وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل ولقد أرسلنا موسى؟ الله رأيتموه؟ الجواب لا. وأنزل كتابه على رسوله فعرفناه برسوله وكتابه، فهذا كتابه القرآن العظيم ذو 114 سورة الذي حوى معارف الأولين والآخرين، علوم الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل، علوم الدارين الدنيا والآخرة. هذا الكتاب بلسان عربي مبين الذي أنزله يكون غير موجود، أين يذهب بالعقول إذن؟ ثم هذا العلم والمعرفة التي حواها الكتاب لن يكون صاحبها إلا أعلم الخلق، بل كل العلوم والمعارف تص عنه وهو موحيها ومنزلها. وهذا مصطفاه ورسوله بيننا، من نبأه فجعله نبيا، من أرسله فجعله رسولا، وعاش بيننا 23 سنة وهو يدعونا، وقد عرفنا الله وعرفنا الطريق إليه. إذن فكلنا يقين بأنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل آية تشهد بذلك. هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ كلمات من؟ الله. إذن موجود بعلمه وقدرته فوق عرشه بين خلقه، والذي نزلت عليه وأوحيت إليه لن يكون إلا رسولا، وهو حقا رسول الله وخاتم أنبياء. ولقد أرسلنا موسى، من موسى هذا؟ هذا موسى كليم الله، موسى بن عمران، موسى النبي والرسول. وجاء في القرآن الحديث عنه في صور عديدة، حتى إن كلمة موسى عرفنا أن معناها موشي، الماء والشجر، إذ فرعون الطاغية، فرعون الجبار المتكبر الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال في كبرياء ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى، وهو والله لكاذب، وهو والله لا يعلم أنه كاذب، ولكن ليموه ويدجل ويغرب بالأمة الجاهلة، وهو يعلم مثل ما نعلم أن الله فوق السماوات فوق عرشه، هو الذي أنزل كتابه وبعث رسله، ولكن للتدجيل، للتعمية والتغطية، للتضليل، أنا ربكم الأعلى. فلما أعلمه بعض رجاله أن دولته وسلطانه يزول على يد بني إسرائيل، من بنو إسرائيل هؤلاء؟ لما وصل يوسف إلى الديار المصرية وبيع كعبد، فعل به إخوته هذا وباعوه، وشاء الله أن تتجلى إكرامات وإنعامات على خلقه، فما هي إلا 40 سنة ويوسف عليه السلام ملك الديار المصرية، جالس على أريكة الملك. وقرأوا قول الله تعالى من سورة يوسف، وكذلك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ونزح من أرض كنعان الناس فدخلوا في مصر وقد حكمها العدل الإلهي وسادت الطهى وساد الطهى في تلك البلاد. إذن وتمضي الأيام وتتوالى الأعوام ويظهر الجهل فظهر الجهل ونشأ فرعون في قرون وبنو إسرائيل الذين نزحوا من فلسطين إلى مصر مع يوسف عليه السلام وبعده لما حكم أصبحت دولة واحدة. تمضي الأعوام كما قلت ويداخل الناس الجهل والضلال فضلوا. ففرعون والعياذ بالله تعالى يروى أنه كان بوابا للمقبرة فقط حارس المقبرة. فلما اشتدت عضلاته قوية أصبح يقول لمن يأتي بميت ادفعوا ضريبة نسمح لكم أن تدخلوا ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك لما تجبر ضمه إليه الملك الحاكم لقوته مات الحاكم ملك هو أصبح هو الملك طاغى وتجبر قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري. في تلك الأثناء وبنو إسرائيل موجودون لكن أهانوهم أذلوهم كسروهم حطموهم لأنهم أجانب ليسوا من أهل البلاد. وأعظم من ذلك أن هناك من تنبأ وقال إن لهؤلاء شأن سيكون لهم. فما كان من فرعون إلا أن أخذ برأي هؤلاء. ماذا نقول فيهم الدجالون أو المفترون أو السحرة؟ قال إذن ينبغي أن نحدد من عدمهم من عددهم ولا نسمح لهم بأن يكثروا ليبقوا دائما تحتنا. فصدر أمر بماذا؟ بذبح الذكور وإبقاء الإناث. يا أهل البلاد كل من ولدت عنده امرأة إسرائيلية يحضر الممرض أو الطبيب فإن وجده ذكرا ذبحه ودفنه وإن وجده أنثى سرده لأنهم قالوا إذا انتشر هذا الشعب وقوية سوف يكون زوال دولتك وملكك على يده. وكان كذلك قد فعل الله ذلك. والشاهد عندنا في موسى ثم عامين ثلاث أربع قلت المواليد وقل العمال والخدامون فقال النصحاء الكبراء الماديون لو تعفوا عن الذبح سنة وتترك سنة حتى يوجد لدينا عمال. وشاء الله السنة التي فيها العفو ولد هارون والسنة التي فيها القتل والذبح ولد موسى. وأوحى الله إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ذا وحي الله إلي وإلى ماتوا. وبالفعل امتثلت أمر ربها وجعلته في صندوق ورمته في النيل. وشاء الله أن يكون النيل يدخل قصر فرعون وحدائقه وإذا بالمياه تقلب ذلك الصندوق وتبعثه وإذا بجوار للملك في الماء عطونا عليه فكدنا يطيرنا من الفرح. فأخذوا فشقوا الصندوق، كل من نظر إلى موسى أحبه حتى يكاد يخلو في قلبه. وألقينا عليه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل من ينظر إليه يحبه. وشاء الله وهو المدبر الحكيم أن لا يقبل ثدي امرأة قط، وليس عندهم الثدي الصناعي الذي عندكم، وهو يصرخ من العطش والجوع. كل ما يقدم له ثدي أمير من الأميرات سيدة من السادات ما يقبل. والدته عليها السلام قالت لأختها امشي في البلاد وتحسسي علك تسمعين عن أخي شيئا، وسمعت وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذه دوخت فرعون كيف له ناصحون، إذن هذا أخوك إدي. وصرفهم الله عز وجل وهو المدبر الحكيم. إذن وما كان إلا أن أصبحت أمه ينموذ عليه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن. تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. كيف سمي بموسى؟ لأنهم وجدوه بين الشجر والماء موشي، وما زال اليهود يسمون موشي موشي ديان عليه لعن الله مات. موسي موسي. وتربى موسى في حجر فرعون. وحدثت حادثة تاريخية أيضا والمناسبة حاضرة، لما أخذ يحبو موسى عليه السلام أراد أن يقوم فأخذ بلحية فرعون وقام جذبها. فرعون الملك بلحيته، نعم كانت البشرية ذكور ذكور والإناث إناث، ما في حلق الوجوه أبدا إلا النساء علام أنهن إناث والفحول اللحى. موسى ما أخذ بلحية هارون أيضا. فلما شد وكان قويا تشاءم فرعون قال هذا هو. وتلك المؤمنة زليخة آتية عليه السلام لطفته قالت ما يدري، اختبره امتحنه، جئه بجمر وتمر وقدم له، فإن أخذ التمر فهو على علم بما فعل بك، وإن جمر فهو لا يدري. وقدم له في الصحنين والطبقين الجمر والتمر فأخذ جمر فلصقت في فيه فكانت عقدة في لسانه، وقال بعدها وحل العقدة من لساني يفقه قولي. ونشأ في الديار المصرية ابن مالك، يذهب ويجي في الشوارع محطام مبجل، هذا ابن الملك. شاء الله أن يجد اثنين يتضاربان من الناس كالعادة، قبطي مصري وإسرائيلي موسوي. إذن فما كان منه إلا أن جذبه ولكمه لكم في صدري بيده فمات، صادفة القلب وموضع حساس فمات. لما مات موسى، استغفر الله، لما مات القبطي لابد رجال الدولة والمخابرات والبوليس وبحثوا كذا يبحثون، وموسى ستره الله وماشي. تمضي الأيام أو الشهور ويجد موسى اثنين يقتتلان، لأن الأقباط أهل البلاد يكرهون الإسرائيليين لأنهم أجانب، فوجدهما يقتتلان فاستغاث الإسرائيلي بموسى أنقذني، فتقدم وهجم، فإذا بالقبط قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد لأن تكون جبارا في الأرض وما أن تكون مصلحين. وانتشرت الفكرة وصدر الأمر بأن ابن فرعون موسى هو الذي قتل، أطلبوه. وجاء مؤمن من المؤمنين: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب أن يلقى القبر عليه، وماشى وحفظه الله حوالي 8 أيام وانتهى إلى مدين بلاد شعيب. وثم وجد امرأتين وهما بنتا شعيب يستقيان الماء، وكانتا لعفتهما وطهارتهما وحيائهما مرتعدتين والناس يسقون. فموسى تألم لما يبقى هاتان الفتاتان، فتقدم وكان شجاعا وقويا، وحسبه أن ضرب واحدا فقتله بيده، فما كان منه إلا أن سقى لهما، ثم تولى إلى الظل شجرة كان يستظل بها قبل سقيه لابنتي شعيب. فلما ذهبت البنتان إلى أبيهما عليه السلام وأخبرتاه كيف سقيتما قبل الناس كيف كذا، فقصت عليه القصة، فقال ائتيني به يا فلانة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقال الحمد لله، فتح الله عليه، كان تحت شجرة لا يأكل ولا يشرب. فذهب، لما كان يذهب إلى جنبها أو هي أمامه وهو وراءها لأنها الدليل هي التي تعرف الطريق، فكشفت الريح عن ساقها أو بعض ساقها، الثياب الخفيفة الرياح تعبت بها. فقال لها امشي ورائي ودلوني ودليني بحجر أو كذا نمشي حتى ما ينظر إلى جسمها. إذن وجاء وقص على شعيب قصته وطمأنه شعيب: نجوت من قوم الظالمين، لأن هذا الإقليم مستقل ما هو تحت ملك فرعون، وهذا هو اللجوء السياسي. وبقي عنده وزوجه إحدى ابنتيه، لكن بقي 10 سنين يرعى الغنم حتى يكمل ويستعد ويبلغ 40 وينبأ. 10 سنوات وهو يرعى الغنم، 8 سنوات مهر الزواج، يزوجه ابنته على أن يرعى الغنم 8 سنوات، و2 سنين تبرع منه. فلما تم 10 سنين وأنجب أخذ زوجته وما شاء. من دفعه إلى أن يمشي إلى مصر؟ ولقد أرسلنا موسى، هو الذي أرسله ربه وبيده عصا تلك التي كان يرعى بالغنم بها، ووهبه يا شعيب، وقيل هذه العصا كانت من عهد آدم نزل بها من الجنة، وتوارثها الرسل والأنبياء واحد بعد واحد. ولا عجب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، وقد أعطاه 9 آيات جاءت مفصلة في سورة الأعراف، ومن أبرزها اليد والعصا. اليد يدخلها في جيبه تقول بيضاء كفلقة قمر، آية عجيبة. العصا يلقيها في الأرض تتحول إلى عفريت، إلى جان يتقلب. إذن أرسله الله بآياته وإلنا يحملها معه، إلى ما قال لأجل أن يهدي الله به الأقباط وفرعون. وهنا مذكور ما علة هذا الوجود، ما سر هذا الوجود، يجب على كل ذي عقل أن يعرف هذا. اعلموا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذكر ويشكر، من يذكره من يشكره، فأعد أولا هذه الدار، دار الدنيا، هذا الفندق العظيم، وهيأ لقبول الحياة فيه. فلما تم خلقه واكتملت حياته وأصبح صالحا للعيش فيه، خلق آدم وزوجه من ضلع ضلع الأحرج حواء، ثم أنزلهما إلى هذه الدار وبارك فيهما، فانتشرت البشرية من نسلهما. الآن المرأة الثمانية عشر أولاد، من أجل ماذا؟ أسألكم بالله ما عرفتم؟ من أجل أن يذكر ويشكر، لا أقل ولا أكثر، ما هو في حاجة إلى شيء. فلهذا يا ويلا من لا يذكر الله ولا يشكره. ثم أوجد عالمين آخرين، عالم في أسفل الأكوان. أسفل الأكوان كيف تعرف؟ أنا أقول دائما أقرب المعاني للعوام، مثلي ضع يد راسك بين ركبتيك وفكر، نازل نازل نازل نازل إلى أين؟ تعرف إلى أين؟ تقف يكل ذلك، إلى أين نازل نازل نازل نازل؟ لكن علمنا الله أن هناك عالم الشقاء تحت عنوان سجين، دار الشقاء والخسران الأليم. أرفع راسك وفكر، الآن هذا سهل، عرفنا السماوات السبع، الجنات كذا، العرش، سقف العرش الرحمن عز وجل. إذن هنا أوجد عالم السعادة، الجنة دار الأبرار فوق السماء السابعة، وعد فيها كل أنواع النعيم، كما عد في تلك الدار كل أنواع الشقاء والسعادة بالأليم. وأرسل رسل، أرسل نوحا إلى قومه، وهودا إلى قومه، وصالح إلى قومه، وإبراهيم إلى قومه، وهكذا. وأرسل الآن موسى أيضا إلى فرعون وملئه، ما قال إلى قومه لأنه ليس من قومه، إلى فرعون وملئه. أقول السر أراد أن يعبد بالذكر والشكر، فأوعد وتوعد، فأوعد الذاكرين الشاكرين بأن ينزلهم في الأبرار دار السلام، منازل الأبرار، مع إضافة وهي أنهم في هذه الدار دار الشقاء لن يشقوا ولن يمرضوا ولن يتألموا، سعداء. لكن لا قيمة لهذه السعادة بالنسبة إلى الدار الآخرة. وتوعد من كفر به وترك ذكره وشكره بأن يشقيه ويؤذيه ويهلكه في الدنيا، ويدخل دار البواه في جهنم ولا يخرج منها أبدا. إذن ف فإذا شاء الرسول إلى الأمة ماذا يعني؟ يعني يا عباد الله اذكروا ربكم واشكروا لعلة وجودكم وخلقكم. فإن قالوا بما نذكر وكيف نشكر، هناك التعليم يعلمهم كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يتصدقون، كيف كيف كيف جميع أنواع العبادات يعلمهم إياها، ويعلمهم المقابل المضاد وهو المعاصي. فالله يكره الحسد، يكره البغضاء، يكره العداء، يكره الشرك والكفر، يكره النميمة، يكره السرقة، وهكذا. فيعلمهم ما يسعدهم وهو أن يزكي نفوسهم، ويعلم ما يشقيهم ليحذروه ويتجنبوه ويبتعدوه عنه. ذي مهمة الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا لماذا أرسل الله موسى بآياته وحججه وسلطانه المبين إلى فرعون وملئه، لأنهم كفروا، أشركوا، تمردوا، فسقوا، فجروا، طغوا، ظلموا، عذبوا، قتلوا كما علمتم. إذن من رحمة الله، من مقتضى ربوبيته، أن يرسل إلى هذه الأمة من ينقذها ويحول بوارها إلى فرح وطهر وسطا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ما المراد من ملئه؟ رجاله الذين هم في الدولة، الذين إذا نظرت إليهم ملأوا عينيك، من رجال المال والحكم والسلطة والجيش. إذن فاتبعوا أمر فرعون، قابلوا أمر موسى وافروا واتبعوا أمر فرعون. موسى قال ادعوكم إلى أن تعبدوا الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وفرعون قال أنا ربكم ما علمت لكم من إله غيري، فاتبعوا أمر فرعون مع الأسف. ولا عجب، من الذين اتبعوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ولا واحد في الألف ولا في المليون من بيض الناس وسودهم وصفهم. أما علمت أوروبا وأمريكا واليابان والصين وروس وبوجود محمد والرسالة والقرآن؟ والله علموا به وكفروا وهم مستمرون على الكفر. والمسلمون عرفوا أيضا وما استقاموا، ما أدوا واجب الذكر والشكر، ما ذكروا الله كما ينبغي ولا شكروه، فلهذا المصائب تنزل بهم والبلايا لا تفارقهم. قال إلى فرعون ملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. نحن نتبع صاحب الرشد الذي يقودنا إلى السلامة، إلى السعادة، إلى الطهارة، إلى الصفاء، إلى المودة، إلى الإخاء. ما نتبع توجيهات وأوامر وتعاليم من يدعون إلى الفرقة والشقاق والنفاق وسفك الدماء وقتل الناس، وهذا عام في البشرية كلها حتى أهل المدينة. يجب أن تتبعوا من كان ذا رشد يدعوكم إلى رشد، لا إلى الباطل والمنكر. وما أمر فرعون برشيد، يأمرهم بالشر والفساد. ثم إذا قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة. يقدمهم قدم يقدم إذا تقدمهم ومشى أمامهم. قوم فرعون لا ندري كم من مليون يتقدمهم وهم يمشون وراءه إلى باب جهنم، آية من آيات الله. يقدم قومه يوم القيامة، هو الذي يتقدمهم. فأوردهم النار، أوردهم الورد معروف مكان الشرب حيث الاستقرار. فأوردهم إلى أين؟ النار. وبئس الورد المورود. من القائل؟ الله. قبح وساء هذا الورد الذي وردوه، إنه جهنم. كلمة جهنم كيف نفهم جهنم؟ نقول انظر إلى الشمس غدا في الساعة 10 وانظر إلى ذلك الكوكب كله جهنم. من صنعه، من كوكبه، من ملأه، من قاده، من سخره، من لابد أن تقول لابد واحد ما كان بنفسه، ذبابة ما كانت بنفسها. إذا الله هذا مظهر من مظاهر العذاب، مع العلم بأن الأرض كلها لا تزيد على ماذا؟ 1.5 مليون. الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مرة. فكيف إذن بذلك العالم الذي قلنا طاط راسه فكر وانزل حتى تصل إليه، لا نهاية له. فأوردهم النار وبئس الويد المرود والعياذ بالله. وأتبعوا في هذه الدنيا في هذه الدار لعنة. ما لعنهم الله؟ ما أغرقهم 100,000 كلها أكلها البحر هو فرعونهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا لعنة أخرى إلى جهنم. قال تعالى بئس الرفد المأخوذ. الرفد ما تفرد به صاحبك وتسد به حاجته وتعينه به، هذا الرفد الذي أفدهم ما هو النار. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بالدخول في جهنم، وبئس الرفد المرفود الذي أفدهم به وأعانهم عليه. معاشر المستمعين، أسمعكم الآيات من الكتاب. يقول معنى الآيات: هذه لمحة خاطفة لقصة موسى عليه السلام مع فرعون، تضمنتها أربع آيات قصار. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى، أي بعد إرسالنا شعيبا إلى أهل مدين، أرسلنا موسى بن عمران مصحوبا بآياتنا الدالة على إرسالنا له وصدق ما يدعو إليه ويطالب به وسلطان مبين، أي وحجة قوية ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان ألوهية من عداه كفرعون عليه لعاين الله. وإذ قال ما علمت لكم إله غيري، أي وقوله تعالى إلى فرعون وملئه، أي أرسلناه بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأشراف جنده وزعماء دولته، فأمرهم موسى باتباع الحق وترك الباطل فأبوا واتبعوا أمر فرعون فأضلهم، وما أمر فرعون برشيد حتى يهدي إلى الفلاح من اتبعه. قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، أي يتقدمهم إلى النار فيوردهم حياضها، وبئس الورد المورود، أي نار جهنم. قوله تعالى: واتبعوا أمر وأتبعوا في هذه لعنة، أي فرعون وقومه لعنوا في الدنيا ويوم القيامة يلعنون أيضا، فبئس الرفد المفقود، وهما لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. والرفد العون والعطاء، والمفقود به هو المعان به والمعطى لمن يوفد من الناس. هداية الآيات تأملوها. أولا: من كتب الله شقاءه لا يؤمن بالآيات بل يردها ويكذب بها حتى يهلك. من أين أخذنا هذا؟ موسى ما جاء بتسع آيات من أعظم الآيات، هل آمن قومه؟ ما آمن بعضهم ولكن ما آمن. إذن فالمعجزات لا تستلزم الإيمان أبدا. لو يطالب الآن واحد بمعجزة ويشاهد والناس يبقوا كما هم، قل من يؤمن. لأن الله إذا كتب شقاوة عبد وخسرانه كيف يزول ذلك؟ مستحيل. قوة الحجج وكثرة البراهين لا تستلزم إذعان الناس وإيمانهم. قوة الحجج وكثرة البراهين والأدلة ما تستلزم لابد أن يبعن الناس ويقبل، والواقع شاهد. ثالثا: التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال. التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال في الدنيا. رابعا ذم موارد الباطل والشر والفساد. بئس الموارد تلك الموارد، الخانات والحانات والمزام والطبول والملاهي والملاعب. ذم موارد الباطل والشر والفساد. خامسا شر المعذبين من جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. شر المعذبين من جمع له عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة، والعياذ بالله تعالى. والله نسأل أن ينجينا وينجي كل مؤمن ومؤمن.